خطوات الشيطان مَا لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ويحفظن الله وموعظة للمتقين.